بالنسبة للشاب هذا جزاه الله خيرا، يعني بين يعني اسمه سكين زيسي لو فولكي إسان أشوي إنك ودي تغرس لنا التوار صوتي إنك ودي سنين لين وقال كوني بين أخو اللغان أتر جزاد مدي سوري ربي تبارك وتعالى فولكي وركو إسلام إنه يوليونا الناس نيت نسحت لله سويتفتين وتوقت سنتو لولو يعني حتى انت وركي السن وين كي كثير لي غيان السن دي كبيرنا السن تغرسي صورت السماي يعني تنصحت لله تبارك وتعالى انت شوف ما تيسي الله الخير مسكين هنا يا ودي يسي الهمو وين يسي الهمية يتمس انا في خصة انت سي خصة يقل قدوة ديك السن ديك القدوة الدغين ياكوف الدغين نحيد ديك السن باش يخزراني مدوك يحيد غير الناس نودي هاتي تغرس انا دوات السماي هاتي غانهار يعني تفضل العرض هاي نضرب ربي السلام انا تغينا كوف من الكل وكان الخير اني تكازو ديالنا وعلي نضار ديالنا وعلي نضار ربي تبارك وتعالى راه دي التازني كرانيان ما كي دي سخين وغيون ما كي دي سخين صودرتناك ما ذا كي تقال العقار ما ذا كي تي انت غرست انا نوت السماي انا ايغاك ديوزنا ربي تبارك وتعالى كران نخلق اكي نصحى انزلوان يعني زلوان واجي استفرط من ربي تبارك وتعالى يزنك ربي سبحانه وتعالى كرا الخلق من أكل عيوبنا كرا كلي الطرونة لأن سيدنا عمر إنك رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي أرجز الحلن يبقى وتان يكشف عن مسألة يعني عن مسألة المحالة وتان بهري يغمز عن مسألة أن في خصة أدي جنج ما جاز توفق ربي تبارك وتعالى أن في خصة أرجز الديور لأزوار يزريه لنو غيزنطة أدغي النحيد يتوكل في ربي تبارك وتعالى فدي المدينة سمسين دوكان زهنا تيقول لنا تزوري دوكان فد سكي وهو أتزور غير نحيد انت أدي خزراني دوكان نسيحي دي مستغر ستيفو الخير أتني تنزاح باش أدي وري أشكواتي أنت غرسا لأنه أن ضرب ربي تبارك وتعالى سلامته وقت نستيكان هني دروس ما بدي سنين جملة بلو اللي وفق ربي سبحانه وتعالى انا نمون كله يسمون يسو ما يمون يس الزينة يمون يس الفاحشة يمون يس الشراب يمون كله غنزاد نسمى كي هذيك شمس نمس البليت هذيك شمس القارو هذيك شمس الحشيش هذيك شمس الشراب هذيك شمس الزينة تفكنتو كنت نبنيوين غير كان المصايب نصح الله العفو والعافية الأغلبية سنا كيس انتفت الفيروسات كيس انتفت الميكروبات كيس انتفت اسوسو كله خصانس شتي تكون نصح تنس القوت الصهير يمريض القلب يمريض السكر يدرس الدياليز والله سوي كيس قصح تال هذا يقول لنا كيك إلا الغرض يتي اللي تسمى زغم مسؤول جدي هو السنك هاي كل يوم بدنا يكس قصان كل يوم بدنا سيكس روفن كل يوم بدنا وإني عاني غيفتر كي أكي أكي أكي دي أكي دي تفلق أن الله ونسكي التقوى حتى أنا بلا أحباب ونكي ديكي حبا فربي تبارك وتعالى أنت يكون الشلحيتي غاكي يا قرية نتستنيت نعم قلنا يا قرأ كراني أنا تساد مرتمي غاكي ورا قرأ مدن هذا قشلو تيت نعم هان ما حديد له الفرصة هذا يسمح لها تساغلت ما حديدو في تمكي تنصح ما حديدو في تمكي يسلهم الزر غدا كنيق كل ما يبدا الشابات غير وجي اللي ما سينا ما يان دات ليه وز اش قاد سينا كرانيا من غير كي يقدس دي برام بتوفيق من الله سبحانه وتعالى انا في خصة الدرية دا يساد من ما حدستيني مثل ما حدرس اقرام دنين نعم ضرب يضبط وفق سمع حباض ما يرضى هان تغرس انا نوت سمعي سان المجرب لا تصلت بي ولي تغير لك وفني عن صديب رأي ولا تش زرزر ربي تبارك وتعالى ايتاه اللي انت السروان سيقا وريخدان بخير وعلى خير ايتحضري محاضرة العين مريع قرر القرآن ايتحفظ القرآن يوفق ربي تبارك وتعالى اتش ادري ما صديب رأي ما ديسنو اليوفة تامين فعل خير دوق وسيكيت لي باش اضعين ده وفت انضريت صندوقاني العظام نسيف جاي في السر عايش من هما الدغيور الميدان وإن أتي الميدان أنه ريس مغير جزا ديراك عرفوا الكي انضرب يربطي وفق سمع حباد مرضى هاتي تزارت لك يس دور تزارت لسنتون يسوق لك تزارت وين انت كله وش كان يعول في الله علاش اشكو يراك عرفوا الكي وكان كيما في بارع يحن أولنك يعني تحلت السوس عدت الخطر انك اشكو علاش سنت ارجازة ليس يرفوا لي ايسا وريس كان حملة انتخابية دسلو حتى وريري قتيس وريري الشهرة ايسا وريري السمعة ايسا وريري باش اتيت تلغتار جازو دوكس ينصح لله أن في خصة تساد من فيروس الحلال يغاير يوزن ربي تبارك وتعالى كان الخلق كي نصح يملك العيوب نكي ملك تغرس ترطي تشكات ربي تحمتاس أو سالم ما حدرك يقرا المدن دارت ليت نعم ما حدرك يقرا المدن ضرب ربك نوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.